عليم القدير البصير بكل شريحة نادونية جنية في المخ تستقبل الإشارات من أجهزة الملايين وترسلها إلى مناطق الإدراك واللاوعي في العقل الباطن لعبادك يا علام الغيوب. عليم القدير البصير بكل الذي تستقبله وترسله الشريحة النانونية الجنية الدجالية من أفكار وكلام الشياطين للتحكم في العقل من خلال تخزينها في منطقة الإدراك واللاوعية الموجودة في العقل الباطني في المخ. عليم القدير البصير بتراكم هذه المعلومات والتعليمات الشيطانية في العقل الباطنية وما تعكسه على شخصية وردود أفعال العباد ضدا من الملايين للتحكم فيهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وأظهر لهم كل شريحة نانونية جنية في المخ فوق أعصاب الناصية وأمر بنزعها وإخراجها وتدميرها وقطع أطراف كل ملعون خاتمها في المخ واسحبه من الدماغ مسروعا ميتا إلى جحيم. وأوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين واسحبوا من هذا الجسم والبيت الآن إلى جحيم. اللهم نقي وطهر وأخرج وأفرغ منطقة لا إدراك لا وعي في العقل الباطن لهذا المخ كل الأفكار السمية الشيطانية الشيطانية الدجالية الماسونية الصهيونية الإبليسية الشركية الكفرية وما خزن فيها الملايين. أناديك يا الله الودود نناديك يا الله الودود يا غياث المستغيثين يا ناصر المظلومين نناديك يا حي يا قيوم أن تنقي وتطهر وأخرج وأفرغ منطقة لا إدراك منطقة لا وعي في العقل الباطن لهذا المخ كل الأفكار السمية الشيطانية الدجالية الإبليسية الماسونية الصهيونية الشركية الكفرية وما خزنا فيها الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف كل شريحة نانونية جنية في هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف لأن كل شريحة نانونية جنية في هذا المخ فوق أعصاب الناصية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف كل شريحة نانونية جنية في هذا المخ فوق أعصاب الناصية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تظهر وتكشف لنا كل شريحة نانونية جنية الجسمية في هذا الدق فوق أعصاب الأغذية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تظهر وتكشف لنا كل شريحة معدونية جسمية في هذا الدق فوق أعصاب الأغذية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك والخلاص وتدمير الشريحة القانونية من هذا البخ فوق أعصاب ناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك والخلاص وتدمير الشريحة النادونية الجنية من هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك والخراج وتدمير الشريحة النادونية الجنية من هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تخرج وتدمر الشريحة القانونية من هذا البخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج وتدمر الشريحة القانونية الجنية من هذا البخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر ملائكة الرحمة والطب للخراج وتفكيك الشريحة القانونية الجنية من هذا البخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج لنا وتدمر الشريحة القانونية الجنية من هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج وتفكك وتدمر الشريحة القانونية من هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك والخلاص وتدمير الشريحة القانونية الجنية من هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الرحمة والطب لخراج وتدمير الشريحة القانونية الجنية من هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تقطع وتراب كل ملعون خادم الشريحة محيطا بالمخ ويسحب لنا مقتولا إلى جحيم. وتوقد النار الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين ويسحبون لنا من هذا الدماغ والجسم والبيت إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تقطع وتراب كل ملعون خادم الشريحة القانونية الجنية المحيط بالمخ ويسحب لنا مقتولا إلى جحيم. وتوقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين ويسحبون تقول لا دلنا دلناغ والجفر ولبيته لا شحيما بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع وطلاق كل ملعون الخادم للشريحة النانونية المحيط بالمخ ويصحب الآن مقتولا إلى شحيم وتوقد النار الحارقة وتوقد النار الحارقة الحارقة القاتلة المدمرة في أجساد كل الشياطين ويصحبون الآن من هذا الدماغ والجسر والبيت إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة نور القرآن وتمشيد الماجد الله يكتب كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشيطانية الماسونية الصهيونية الدجالية الإبليسية المخزنة المتراكمة في منطقة اللاوعي في هذا العقل الباطني بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة نور القرآن وتمشيد الماجد الله ينسب كل الأفكار والتعليمات المسلومة الشيطانية الماسونية الصهيونية الدجالية الإبليسية المخزنة المتراكمة في منطقة اللاوعي في هذا العقل الباطني بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم نور القرآن وتمشيد الماجد الله يكتب كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشيطانية الماسونية الصهيونية الدجالية الإبليسية المخزنة المتراكمة في منطقة اللاوعي في هذا العقل للباطنية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة نور القرآن وتمشيد الماجد الله يرتب كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشيطانية الماسونية الصهيونية الدجالية الإبليسية الوثنية المخزنة المتراكمة في منطقة اللاوعي في هذا العقل الباطنية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة نور القرآن وتمشيد الماجد الله ينسب كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشيطانية الماسونية الصهيونية الدجالية الإبليسية الوثنية المخزنة المتراكمة في منطقة لا إدراك في هذا العقل الباطني لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة نور القرآن وتمشيد الماجد الله يكتف وتتلاشى معه كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشيطانية الماسونية الصهيونية الدجالية الإبليسية المخزنة المتراكمة في منطقة اللاوعي في هذا العقل الباطني نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره

بقادر على أن يخلق مثلهم، فلا وهو الخلاق العليم، فلا وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تخرج وتدمر الشريحة القانونية الجنية من هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج وتدمر الآن الشريحة القانونية دونية الجنية من هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج وتدمر الشريحة القانونية الجنية الموجودة في هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تخرج وتدمر الشريحة القانونية الجنية الموجودة في هذا المخ فوق أعصاب الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تقطع وتراب كل ملعون خادم الشريحة القانونية المحيط بهذا المخ ويسحب الآن مقتولا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تقطع وتراب كل ملعون خادم الشريحة المعدونية الجنية المحيط بهذا المخ ويصحب الآن مقتولا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تؤخذ النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين ويصحبون الآن من هذا الدماغ والجسم والبيت إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. نور القرآن وتمشيد الماجد الله يكتب كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشيطانية الماسونية الصهيونية الدجالية الإبليسية الوثنية المخزنة المتراكمة في منطقة اللاوعية المتراكمة المخزنة في منطقة اللا إدراك المتراكمة المخزنة في هذا العقل الباطني. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. دور القرآن وتمجيد الماجد الله يكتب كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشيطانية الماسونية الصهيونية الدجالية الإبليسية الوثنية المخزنة المتراكمة في منطقة اللاوعي في هذا العقد الباطني. بلا حول ولا قوة إلا بالله النور ذو الملك والملكوت والعزة والشبرت والكبرياء والعظمة، نور القرآن وتمشيد الباشد الله، يكتب كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشيطانية الماسونية الصهيونية السجانية الإبليسية الوثنية المخزنة المتراكمة في منطقة اللاوعي في هذا العقل الباطني. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بلا حول ولا قوة إلا بالله النور ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، نور القرآن وتمجيد الماجد الله، يكتب كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشيطانية الماسونية الصهيونية التجانية الإبليسية الصليبية الوثنية المخزنة المتراكمة في منطقة لا إدراك في هذا العقل الباطني. بلا حول ولا قوة إلا بالله النور ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، نور القرآن وتمشيد الماجد الله، نور القرآن وتمشيد الماجد الله، يكتب كل الأفكار والتعليمات المسمومة الشيطانية الماسونية الصهيونية الصليبية التجانية الإبليسية الوثنية المخزنة المتراكمة في منطقة اللاوعي في هذا العقل الباطني. يا جابر كسر القلوب جميعها، اجعل لنا في من شبرت نصيبا، من للنفوس إذا صعب ما كربها وبدا لها خطو الحياة صعبا، من للعيون إذا تقاطر دموها يجلو الأسد للأنام قريبا، إن الذي أذكى وأضحك قادر أن يبرئ القلب الكليل طبيبا، فاشرح بنورك يا مهيمن صدورنا واجعل لنا درب الحياة رحيبا. إلهي ما رفعت يدي إلا إليك فأنت للداعي قريب، يخيب الظن في كل البرايا ولكن فيك ربي لا يخيب. بنور من كتابك قد مضينا، بنور من كتابك قد مضينا، ولطفك يا إله الكون أسبق، فما روح إذا استسقتك تضمى، وما قلب إذا ناجاك يقلق. إليك أخي، إليك أختي في الله، قل لعيوني إذا تساقط دمعها الله أكبر من همي وأحزاني، قل لعيوني إذا تساقط دمعها الله أكبر من همي وأحزاني، قل لفؤادي إذا تعاظم كربه رب الفؤاد بلطفه يرعاني، قل للأسى في القلب يكبر إنما فرج الإله إذا أتى يخشاني، سيأتيك الفرج، سيأتيك الفرج، فاسألوا الله ولا تيأسوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.